جزاكم الله خير بارك الله فيكم فالله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: امرأة لا تقوى على الحمل والإنجاب كل سنة، فهل يجوز لها استخدام حبوب منع الحمل أو ما شابه ذلك؟ إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها صحيا وهي مضطرة إلى هذا لأنها تتضرر ضررا بالغ بالحمل وتتابعه فلا بأس إن شاء الله باستعماله، أي دواء مباح لا يضر يجوز استعماله، أما ما يضر أو غير مباح فلا تداوى ولا تتداوى بحرام. ومن القواعد الشرعية أن كل ما ترجحت ما ترجح ضرره على نفع فهو محرم، ولذلك الرب عز وجل لما حرم الخمر قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمها ولو فيها منافع كالمنافع المالية مثلا لكن الضرر أكبر. فالعلماء رحمه الله جعلوا قواعد أصولية، منها أنه ما زاد وما ترجح ضرره على نفعه فهو محرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: قول الماتن رحمه الله تعالى: ترغيب الصغير في الصوم قياسا على الصلاة أو ضربه قياسا على الصلاة، قل هل يصح القياس في العبادات؟ القياس إذا كانت المسألة ليس عليها نص شرعي ولا إجماع فإنه يعمل بالقياس، كما قال عمر رضي الله عنه: قيس الأمور على شبيهاتها. ولكن على كل حال قاعدة هو أن الصبي أو الوليد سواء ذكر ولا أنثى يعني من باب تمرينه على فعل الخير وتدريبه على ركن من أركان الإسلام، نعم كونه يقاس على الصلاة التي أمرنا بأمر أولادنا فهذا قياس ليس بعيد عن الصواب أو هو صواب كامل، لأن لو تركنا الأولاد ولم نمرنهم ربما إذا بلغوا قد يخلون بالصوم لأنهم ما عرفوا قدره، فربما بمجرد ما يظمأ أو يحس بجوع أو نحو ذلك يخون فيفطر فيأثم لأنه وضع القلم عليه، وليس من اللازم أنه ما يبلغ حتى يبلغ 15 نقول كبير، بل بعض الفتيات ربما تبلغ 9 سنين إذا حاضت، وبعض الصبيان قد يبلغ 10، فلذلك كونه يدرب ويمرن هذا هو الأصل. نعم. قال السائل: امرأة ضعيفة الجسم وطفلها لا يتغذى إلا منها ويرفض الرضاعات الصناعية، هل لها أن تفطر؟ إيش؟ قل: امرأة ضعيفة الجسم وطفلها لا يتغذى إلا منها ويرفض الرضاعات الصناعية، هل لها أن تفطر؟ نعم، هذا هو الذي يكون عذر صحيح، ما دام أنها ضعيفة الجسم بنيتها ضعيفة، إذا رضع منها الطفل وهي لم تتغذى يزيدها ضعفا وتعبا ومشقة. نعم، ولا سيما العذر الآخر، لأن صحيح بعض الأطفال قد يرفض الرضاعة الصناعية وقد يرفض الشرب من الحليب الصناعي، لكن اتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد أي وسيلة يصرفه عن أمه ويغذيه في نفس الوقت فهو الواجب، حتى لا تضطر الأم إلى الإفطار. يقول السائل: ما هو دليل القضاء للحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما؟ لأن ظاهر حديث ابن عباس يوجب إفطار يوجب الإطعام فقط. هو يقول إيش السؤال؟ ما هو دليل القضاء للحامل والمرضع؟ يعني دليل وجوب القضاء؟ نعم، يعني أنهم مسألة القضاء ما تحتاج إلى دليل، لأنه من أفطر يوم من رمضان سواء لعذر أو لغير عذر يجب عليه القضاء، اقضوا الله فالله حق بالقضاء، يعني هذا دين لله. وأما كونه يعني ربما الإشكال هو في وجوب الإطعام مع القضاء، إذا كان الإفطار من أجل الصغير أو الجنين وليس من أجلها هي، فربما أن بعضهم يرى أنه ما عليها إلا القضاء فقط. أما القضاء ما في خلاف، القضاء ما في خلاف، يعني هذا فريضة سمح لها أن تفطر للعذر، وهو دين في ذمتها فلا بد أن تقضيه. لكن إن كان فيه خلاف فهو في وجوب الإطعام على المرأة إذا أفطرت من أجل رضيعها أو جنينها، هذا اللي قد يكون فيه خلاف، ربما بعضهم يقول يكفي القضاء فقط. نعم. قل السؤال: تارك الصلاة هل يصح صومه؟ تارك الصلاة كافر، والكافر لا يقبل منه أي عمل. يقول السائل: هل يجزي دفع الفدية نقدا، وهل يجوز دفعها لمسكين واحد؟ دائما خذوها قاعدة، إذا ذكر كفارة إطعام فلا بد أن يكون طعام، سواء في هذه الكفارات التي تلزم صيام القضاء في رمضان أو كفارة يمين أو ما يترتب على الإخلال في شؤون الحج. قاعدة: إذا ذكر طعام فلا بد أن يكون طعام، ومثله الفطرة يعني زكاة الفطر، فمن أخرج قيمة فما زكى وما كفر، فلا بد أن يكون طعام. يقول السائل: ما حكم زكاة الحلي للمرأة؟ زكاة الحلي، نعم، هذا مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف ليس عن طريق الهوى أو عنادا، وإنما كل منهم يروى حديث يرى أنه دليل على ما يعتقد وعلى ما ذهب إليه. فمنهم من قال الحلي المعد للبس قل أو كثر لا زكاة فيه، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه وقال: ليس في الحلي زكاة. وهذا ذهب إليه ناس من الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي هريرة وأسماء وعائشة وأظن أيضا عمر. وهناك أحاديث ثاني أنه لما رأى على المرأة السوارين قال: هل تؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: تريدين أو تحبين أن يصورك الله بهما بسوارين من النار؟ هذا أيضا الذين أخذوا بهذا الحديث قالوا تجب الزكاة على الذي يلبس وعلى ما والذي لا يلبس على حد سواء. فلذا أنت وما يترجح في ضميرك والذي ترى أنه صواب خذ به معتمدا على الله دون تردد، سواء أخذت بالمذهب الأول والثاني ما دام المسألة إن فيها أدلة، فخذ بما تراه أنت ترى أنه أصوب. نعم. يقول السائل: زيارة مسجد القبلتين هل هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ زيارة مسجد القبلتين. لا بالله، ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، هو إنما سمي بالقبلتين لأنهم صلوا الصلاة لما جاءهم الخبر وهم يصلون، وقد صلوا ركعتين والظاهر في صلاة العصر، فلما جاءهم الخبر تكلم الصحابي قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاتجاه إلى الكعبة، فاستداروا، فسمي بالقبلتين لأنهم صلوا نصف الصلاة إلى المقدس والنصف الثاني إلى الكعبة، وليس له فضل ولا فضيلة على غيره، هو كغيره من المساجد مثل مسجد الغمامة أو مسجد الإجابة، كل هذه مساجد ما لها فضل على غيره أنك تذهب إليها قاصدا زيارتها أبدا، هي كغيرها من المساجد، إن أدركك الوقت أو مررت وأحببت أنك تتنفل تقول أنا الآن على وضوء أو أريد أن أصلي الضحى قبل أن أنسى أو نحو ذلك، أما تقصدها لزيارتها وتعتقد أن لها فضل فلا. ما في المدينة مزار يشرع للصلاة إلا هذا المسجد ومسجد قباء، ولا نذهب إلى مسجد قباء أيضا في وقت لا تجوز فيه الصلاة، بل في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة سواء في النهار أو في الليل. وأما المزارات التي ليست في الصلاة البقيع والشهداء، إذا كان قصدك السلام عليهم والترحم عليهم والترضي عنهم وتذكر الآخرة، أما إن كان تريد التبرك أو التوسل بهم فلا، إما شركا أو وسيلة إلى الشرك فاحذر. وما عدا ذلك ليس في المدينة مزارات لا للعبادة ولا غيرها، فليذهبون إلى بعض الآبار أو بعض الأماكن، هذه بدع وخرافات. ومكة اعلموا علم اليقين أنه ما فيها مزارات أبدا أبدا، لا قليل ولا كثير، مشاعر الحج معروفة كل مشعر في وقته. والمقصود أولا وآخر هو بيت الله الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة لا تفوتكم. نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.